إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاءنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله تعالى على ختام متن الورقات، ووصلنا إلى شروط المفتي والمستفتي والاجتهاد، وهذان آخر الأبواب. فقال المصنف رحمه الله: شروط المفتي. ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. فذكر أولا شروط المفتي. والمفتي من أفتى، هو اسم فاعل من أفتى يفتي، والإفتاء والفتوة هما الاشتقاق الذي اشتق منه اسم الفاعل المفتي. فالفتوة كما يقال فتن بين الفتوة، أي بين الحرية والكرم. الفتوة هي من الحرية والكرم، وذلك أن المفتي له حرية في الاجتهاد وفي تطبيق القواعد وفي البحث في الأدلة إلى غير ذلك لاكتمال الآلة عنده. ويقال أيضا من الإفتاء وهو الإعانة، أيضا من معاني الإفتاء هو الإعانة. يقال أفتاه في الأمر إذا أعانه، إذا أبانه له، من الإبانة والإعانة في الأمر، كما يقال أفتاه في الأمر إذا أبانه له وأعانه عليه. فهذان إذن من معاني الإفتاء، يعني المفتي يبين الدليل ويوضح المسائل، وكذلك يعين المسترشدين إلى طريق الصواب وإلى القول الحق. نعم. فقال المصنف إذن أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، إذن عالم بأصول الفقه وعالم بالفروع. فروع الفقه هي المسائل، هي المسائل في أبواب الطهارة والصلاة وغير ذلك من الأبواب. ويطلق أيضا الفرع على الفقه، على المذهب، كما يقال إذن أصول مذهب مالك، وكذلك فروع مذهب مالك، فروع الفقهية هي المسائل، والأصول هي القواعد كما تقدم معنا في دروسنا في أصول الفقه. خلافا ومذهبا، كذلك يعرف الخلاف بين العلماء ومذاهب علماء الأمصار في ذلك، لابد أن يكون محيطا بهذه الأمور. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. وقد تقدم معنا في طريقة استنباط الأحكام أنه يميز بين النصوص والظواهر والمؤول والإشارة والمفهوم، مفهوم المخالفة والموافقة وغير ذلك من العام والخاص والمجمل والمبين، يعلم ذلك. ومن النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، لذلك يكون عالما باللغة، بالنحو والصرف، مختلف علوم اللغة، حتى يعرف أساليب العربي، والقرآن نزل بلغة العرب، فيعرف ما هو المجاز وما هو الحقيقة وما المراد من هذه التراكيب. كذلك له علم بالرجال فيميز الإسناد، إذا جاء حديث يعرف الضعفاء من المقبولين فيتميز له الحديث الصحيح المقبول من المردود. كذلك عالما بالتفسير، تفسير آيات الأحكام خاصة، فإحاطته بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام هذه إحاطة لابد منها، ولكن لا يشترطون الحفظ، لا يشترطون حفظها أن يسردها سردا، ولكن أن يكون يعني مطلعا عليها بحيث يستطيع أن يبحث فيها متى شاء إذا نزلت به النازلة. إذن عالما بالرجال وبالتفسير، تفسير الآيات آيات الأحكام، وشروح الأحاديث والأخبار الواردة فيما تقدم. نعم. وكذلك قد لا يشترط له إتقان كل باب من أبواب الفقه، قد يتقن بابا دون باب فيجتهد فيما أتقن فيه ويفتي فيما علمه من الأحكام. فبعض مثلا العلماء في السابق مثل عبد الله بن مبارك كان مختصا في فقه الجهادي، وكان يغزو في سبيل الله ويرابط في الثغور، فكان له علم وإحاطة بمسائل الجهادي ومسائل الرباط وهذا النوع من الفقه. بعض الفقهاء كان له اشتغال بالقضاء، فتجد له تبحرا في القضاء وفي المسائل. بعضهم تجده متبحرا في ما يخص الأسرة من الطلاق والزواج والعقود إلى غير ذلك في المسائل الرضاعي يعني الكفالة وغيرها من المسائل التي يحتاج إليها، تجده متبحرا فيها يفتي فيها، وغيره تجده مقلا ولا اطلاع له في ذلك. نعم. فقد يتقن إذن بابا دون آخر. إذن من شروط المفتي أن يكون عالما بالنصوص الشرعية من الآيات والحديث، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، عالما بوجوه الدلالة العام والخاص والنص والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، كيفية الاستدلال بها، تقديم الخاص على العام، حمل المطلق على المقيد إلى آخر ذلك. عالما بالقياس، لابد أن يكون أيضا عالما بالقياس، له علم بالمذاهب وبخلافه واختلاف العلماء، له علم بالنحو واللغة والرجال والتفسير، وهذه آلات وعلوم يحتاج إليها، وكذلك قد يختص في باب دون باب. هذا ما جاء في بيان المفتي وشروط المفتي والمجتهد. وتبقى هناك مسألة قد تكلم فيها العلم، وقالوا أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره، إذا كان عالما مجتهدا مكتمل الآلات لا يجوز له التقليد، بل إذا نزلت به نازلة لابد أن يبحث لها عن حكم ويجتهد فيها ويجتهد في استنباط حكمها. نعم. وقالوا أيضا في هذه المسألة، قالوا يمكنه أن يقلد من هو أعلم منه، إذا كان هو مجتهدا وهناك من هو أعلم منه جاز لهذا العالم المجتهد أن يقلد من هو أعلم منه، وهذا قول محمد بن الحسن الشيباني. وبعضهم قال يجوز أن يقلد في الحوادث والأبواب التي يعني ليست من اختصاصه وليست من تبحره، ليست من الأبواب التي تبحر فيها وأتقنها، فجاز له أن يجتهد فيما أتقنه في مثلا أبواب الطهارة والصلاة والحج إلى غير ذلك، ويقلد في غيرها إذا كان لم يتبحر فيها ولم يتعمق في تلك الأبواب. نعم. فهذا إذن ما جاء في شروط المفتي. ثم شروط المستفتي، والمستفتي هو ما دون المفتي، هو المقلد، وإن كان ليس فيها شروط، ولكن أنه شرطه أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد. المستفتي هو الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فيجب عليه التقليد، يجب عليه، يكون واجبا. قال ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، وهذه المسألة التي تقدمت معنا. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، هذا الضابط في التقليد، التقليد هو أن يقبل قول القائل دون حجة، فإن كان يعلم الحجة فيها فلا يسمى مقلدا، وإن كان متبعا لذلك المذهب. مثلا نحن نتبع المالكية، فأغلب المسائل في المذهب نعلم أدلتها ووجوه الاستدلال اختيار الإمام مالك، لماذا اختار هذا القول عن هذا القول الذي مثلا أحيانا يخالف قول الجمهور، وأحيانا قد يظهر في الظاهر أنه يخالف حديثا صحيحا، وغير ذلك من المسائل. فإذا العالم لا يجوز له التقليد، بل الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد هو الذي يقلد. المستفتي هو أن يكون من أهل التقليد الذي يقبل الحجة يعني قول القائل بلا حجة. وكذلك تكلم هنا في مسألة هل يجب على المفتي أن يبين الدليل. أحيانا يسأل الإنسان في مسائل فيأتي بعض الطلبة ويقول له ما الدليل على كذا، يسأل في مسألة وهو سؤال جاهل، ثم يقول له وما دليله، فربما أعطاه الدليل فناقشه ذلك الطالب في ذاك الدليل، فقد تفتح أبواب. هل يجب عليه أن يبين الدليل؟ نقول لا يجب على العالم أن يبين دليله في المسألة، وهذا الذي عليه أكثر المالكية. ولذلك نجد في كتب المتأخرين خاصة الكتب الفقهية خالية وعارية من أدلتها، لا تكاد تجد ذكرا للأدلة. ليس لأن الفقه مبني على غير دليل أو بني من غير دليل، لا، بل بني على الدليل ولكنه لم يكتب ولم يدون صيانة للعلم، لأنه لا يبلغ فهم تلك الأدلة إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، فيصونون كتبهم عن الدخلاء وعن يعني العابثين وعن العوام، لأنه قد يكون بيان الدليل فتنة لبعضهم. وقال بعض أهل العلم يستحب للعالم أن يذكر الدليل تأنيسا لقلب العالم وطالب العلم المبتدئ، حتى يعلم أن هذا الحكم إنما هو حكم الشرع ليس حكم العالم نفسه، ليس يعني حتى يعتقد أن الطاعة إنما هي طاعة لله ورسوله، ليست طاعة للعالم في ذاته، ليست طاعة لصاحب المذهب في ذاته، بل هي إنما طاعة لله ورسوله، وإنما صاحب المذهب يبين لنا مراد الله سبحانه من تلك الآيات ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث. فعليه أنه لا يجب على المفتي أن يعطي دليلا على المسألة، ويستحب له ذلك إن رأى مصلحة في ذلك، وإن رأى المصلحة في غير ذلك لا يبين دليله، خاصة مثلا في مسائل الصفات وفي بعض مسائل الجهاد وفي بعض مسائل أحكام المرتدين وغير ذلك، قد يحفظ العلم بعدم بيان أدلته حتى لا يخوض فيها غير أهله. نعم، وقد رأينا كثيرا من التنطع في هذا الباب، حيث أن بعض الشباب ممن لم يتقن ولم يعني يحصل يعني معشار هذه الشروط التي تقدمت معنا في شروط المفتي من العلوم والأدوات والإتقان إلى غير ذلك، وتجده يناقش في الأدلة ويناقش في الكذا ويخطئ أئمة، وربما طعن في أئمة وجرح أئمة، وهذا يعني طبعا هذه فوضى علمية وهذا فتنة لهؤلاء الناس. ليس كذلك العلم، العلم إنما هو تقوى الله سبحانه والخشية من الله سبحانه واتباع أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: فعلى هذا فقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة، ويسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، وهو نفس التعبير، نفس العبارة الأولى، أي بلا حجة. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. فهذه أيضا مسألة، هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا أو لا؟ هذا خلاف لفظي، هذا خلاف لفظي في تحديد معنى التقليد، وهل ينطبق ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينطبق. وإن كان الأقرب أن لا يجوز أن يقال تقليد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مجتهد أصلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينطق بالوحي، لا يوجد أي اجتهاد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الإجماع لا يمكن أن ينعقد في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع أمة بأسرها لا ينعقد، فما بالك بما هو دونه من الاجتهاد ومن القياس فهو من باب أولى أن لا يكون موجودا أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره خاصة، لأن يعني بعض الصحابة أحيانا قد يجتهدون في تنزيل بعض الأحكام إذا غاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون يعني ويسألونه ويستفتونه في تلك المسألة خاصة فيبين لهم. ثم قال المصنف باب الاجتهاد، قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد هو بذل الوسع، اجتهد أي أفرغ جهده في المسألة. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد بالشروط المتقدمة من إحاطة بالآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وعارف بتفسير الآيات، عارف بشروح الأحاديث وأقوال العلماء فيها، عالم بآلة الاجتهاد وهي أصول الفقه، يعرف ويميز الخاصة من العام والمطلق من المقيد والنص من الظاهر والمنطوق من المفهوم إلى غير ذلك من ما تقدم، والقياس إلى غير ذلك، عالما بالخلاف بالأصول بالفروع، الآلات من النحو واللغة والرجال وتفسيره، كل الآلات مكتمل الآلة. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. هذه إذن مسألة اختلفوا فيها، هل كل مجتهد مصيب أم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؟ والصحيح هو الثاني، أن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، عكس الذين قالوا كل مجتهد مصيب، لأن حكم الله واحد لا يتعدى. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وقد ذكر المصنف هذا الدليل، هذا الحديث: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهذا دليل على أنه يصيب ويخطئ، الاجتهاد قد يصيب قد يخطئ. ولنعلم أن الاجتهاد إذا قلنا هذا مجتهد، أن له مراتب، ليس كل علماء المجتهدين في مرتبة واحدة، بل هناك تفاوت كبير بينهم، وهذه مسألة مهمة لابد أن تعرفها حتى تميز وتعرف مقامات العلم ومقامات العلماء. هذه مسألة مهمة، من غابت عنه وقع منه التخليط وظهرت منه عجائب. فلدينا خمسة مراتب، احفظوها واكتبوها، خمسة مراتب في الاجتهاد. العالم المجتهد يكون في إحدى هذه الخمس. المرتبة الأولى وهي المرتبة العليا، وهو الذي يسمى المجتهد المطلق المستقل، المستقل بالمذهب يعني. والمجتهد المطلق المستقل هذا لم يعد له وجود، لم يعد موجودا ولم يعد في طاقة الناس، سأبين لماذا. والمجتهد المطلق المستقل مثل من أضراب أبي حنيفة، النعمان بن ثابت رحمه الله، متوفى سنة 150 للهجرة، ومن أضراب مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المتوفى رحمه الله سنة 179 للهجرة، ومن أمثال الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، متوفى سنة 204 للهجرة، ومن أمثال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241 للهجرة. هؤلاء المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، وكانوا يعني مجتهدين اجتهادا مطلقا وباستقلال، لهم استقلال. لماذا قلنا استقلال؟ لأن المجتهد هنا ينطلق فقط من الكتاب والسنة، منطلق مباشرة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فحصله بسنده المتصل، يعني قراءته للقرآن بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عالم باللغة، إمام فيها مثل الإمام الشافعي، إمام في اللغة لا يشق له غبار، عالم بكل أساليب العرب وبأشعارهم وأقوالهم إلى آخر ذلك، فلا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى تفسير كلمة أو لفظة أو غريب في اللغة لا يحتاج إلى معجم، المعجم في حفظه، هو كأنه يحفظ المعجم لأنه يعرف دلالة ألفاظ. كذلك الإمام مالك لو نظرنا في الموطأ نجد أنه يفسر كثيرا من غريب اللغة في الحديث والآيات، يبين لك دلوك الشمس ما معنى كلمة هذه الكلمة معنى كذا، كان عالما لا يحتاج إلى معجم، لا يحتاج إلى شيء. كذلك الأحاديث لا يحتاج إلى كتاب ينظر فيه في الأحاديث، بل كانت الأحاديث مع أحاديثه هو خاصة لأنه مصدر، لأن هؤلاء مثلا الأربعة هم مصادر للحديث، مصدر للحديث، لا يحتاج إلى كتاب آخر ينظر فيه. فتجد الإمام مالك إذا روى الحديث بسنده، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد كذلك يروي الحديث بإسناده المتصل، ثم هو عالم بالرجال، خبر الرجال ويعرف الضعيف من المتروك، ويعرف أهل الثقة وأهل العدالة والضبط والإتقان، ويعرف مراتب الرواة ويستطيع أن يرجح بين مراتب الرواة، ويعرف أنه يعني الحديث الأصح من غيره، وأي الحديث أضعف من غيره، وأي الحديث معلول، وأي الحديث ليس بحجة، وأي الحديث منسوخ، وأيها ناسخ، ويميز كل تلك المراتب باستقلال لا يحتاج إلى كتب في ذلك. ثم هو يعني في التفسير كذلك يعني له تفسير مستقل للقرآن، ثم اكتملت له الآلة في الأصول من القياس وغيرها، عالم بأقوال العلماء، علماء عصره ومن سبقه، بأقوال الصحابة والتابعين، فهنا صار مستقلا، صار له مذهب خاص. وميزة المذهب أنه يكون يعني مستقلا في الأصول، يعني لو نظرنا في أصول مثلا الأحناف نجدهم تختلف عن أصول أهل الحديث من الإمام مالك إلى الشافعي إلى أحمد، وفي المدرسة نفسها مدرسة أهل الحديث نجد اختلافا بين الإمام مالك والشافعي وأحمد، هناك اختلافات يسيرة في أصول الفقه وإن كانت كان مرجعهم واحد. ولذلك نحن مثلا في أصول الفقه ندرس الفقه إما على يعني كتب الشافعية وهذا الأكثر، أو كتب المالكية أو كتب الحنابلة، لأن أصول الفقه واحدة عندهم، أما أصول الأحناف فهي مختلفة. إذن هذا المجتهد المطلق المستقل الذي لا يحتاج إلى أحد في اجتهاده فيستطيع أن ينطلق ويستنبط الحكم، فإذن يكون له استقلال بالقواعد والأصول والمذهب والفروع، بالأصول والفروع هو استقلال، ثم بالآلات علم الرجال والتفسير واللغة وغير ذلك له استقلال، لا يحتاج إلى معاجم ولا يحتاج إلى كتب الرجال ولا يحتاج إلى كتب التفسير، هذا المقصود. ولذلك قلنا هذه المرتبة ليس لها وجود الآن ولا يمكن تحصيلها، لأن يعني تصور الإنسان سيحفظ المعاجم، سيحفظ الأحاديث كلها بالأسانيد المتصلة، وهذا قد يعصر، وهذا ليس له وجود أصلا، لأن أغلب الأسانيد في الحديث هي أسانيد إلى الكتب، ليست إلى كل حديث بعينه، ويقل أن يوجد الحديث يعني مأخوذة سماعا طبقة عن طبقة، قد تكون هناك بعض الإجازات فيها. ثم لدينا المرتبة الثانية هي المجتهد المطلق غير المستقل. إذن المجتهد المطلق المستقل مثل أصحاب المذاهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وباقي المذاهب الأخرى، هذه المذاهب المتبعة الأربعة، هناك مذاهب أخرى اندثرت وهي غير متبعة مثل مذهب الليث بن سعد ومذهب سفيان الثوري ومذهب سفيان بن عيينة ومذهب عبد الله بن المبارك ومذهب ومذهب أبي ثور ومذهب ابن جرير الطبري ومذهب علي الظاهري، علي بن داود الظاهري، ومذهب أبي عمرو الأوزاعي مذهب أهل الشام. هذه مذاهب إذن اندثرت، لم يكن لها مدارس وأتباع، وبقيت أقوالهم إنما مدونة في الكتب. نعم، هؤلاء أصحاب الاجتهاد المطلق، وطبعا على رأسهم الصحابة والتابعين وغيرهم. ثم المجتهد المطلق الغير مستقل هم أتباع المذاهب، ولذلك الإنسان غاية ما يبلغه في العلم أن يكون مجتهدا مطلقا على مذهب من المذاهب، أو على مذهبين أو أكثر، على مذهب أو أكثر يمكنه أن يحصل أكثر من مذهب، فإن جمع المذاهب الأربعة وباقي المذاهب العلماء فهذا العالم المتبحر، ولكنه لابد أن يكون مقيدا بشيء ما، مقيد بأصول الفقه مقيدا بكتب التفسير، بكتب الرجال، بأقوال العلماء في التعليل، تعليل الأحاديث، أقوال العلماء في تفسير الآيات، أقوال أهل اللغة في اختلاف أقوالهم في تفسير وبيان بعض الألفاظ، وهكذا. لابد أن يكون محتاجا إلى شيء، يحتاج إلى كتب تجمع أحاديث الأحكام، وهكذا يحتاج إلى كتب الحديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وغير ذلك، يحتاج إلى غيره. فهو إن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، ولكنه ليس مستقلا بمذهب خاص به، وإلا لصار كل مجتهد صاحب مذهب. نعم. وهؤلاء من أمثال أشهب وأصبغ وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم، هؤلاء أتباع وأصحاب الإمام مالك. مثلا في أصحاب الشافعي نجد البويطي وربيع بن سليمان، ونجد الموزني، هؤلاء أصحاب الشافعي. نجد مثلا أصحاب أحمد، نجد حنبل، ونجد عبد الله ابن أحمد ابنه، ونجد صالح ابن أحمد ابن حنبل، ونجد يعني فقهاء تتلمذوا على يدي ذلك الإمام. ونجد مثلا في أصحاب أبي حنيفة نجد محمد بن الحسن الشيباني، وإن كان أيضا تلميذ الإمام مالك، ونجد أيضا أبو يوسف القاضي، أيضا هذا صاحب أبي حنيفة. هؤلاء يسمى المجتهد المطلق غير المستقل، تابع لمذهب. المرتبة الثالثة هو المجتهد مجتهد المذهب، ويسمى كذلك مجتهد التخريج، هذا الذي يعرف أقوال العلماء، علماء مذهبه، ويعرف أدلتهم ومآخذهم، هذا يسمى عالم التخريج. علماء التخريج مثلا نجد في مذهبنا، نجد ابن أبي زيد القيرواني، ونجد ابن رشد الجد، نجد مثلا ابن يونس، ونجد هؤلاء الطبقة الذين جمعوا الأقوال ويميزون في أقوال المالكية ويبحثون فيها، نجد اللخمي، نجد القاضي عبد الوهاب، وهكذا من المالكية، فهم مختصون في تخريج أقوال المذهب وفي معرفة أدلتها وأوجه الأخذ منها. هذه إذن مرتبة ثالثة. المرتبة الرابعة هي المجتهد الترجيح. مجتهد الترجيح يشترط فيه أن يكون فقيه النفس حافظا لمذهب إمامه، يكون فقيه النفس حافظا لمذهب إمامه، حافظا لفروعه. نجد مثلا في المالكي نجد ابن الحاجب، ونجد الشيخ خليل، ولهما مختصران، كل واحد له مختصر. نجد مثلا في مثلا في الشافعي نجد الإمام النووي، نجد الإمام الرافعي، نجد مثلا في الحنابلة نجد مثلا مثلا نجد ابن قدامة، نجد مثلا عند الأحناف نجد المرغناني، أئمة لهم مختصرات ولهم كتب جمعوا فيها أقوال المذهب، تجده حافظا لأقوال صاحب مذهبه وحافظا لاختلاف العلماء فيها، وإن لم يكن متخصصا في نقاش الأدلة بينها، ولكنه سمى مجتهد الترجيح، يرجح بين الأقوال، أحيانا يختار ما هو الراجح وما هو المشهور وما هو المعروف في مذهبه، ما هو قول إمامه فيه، هل له قول واحد، هل له قولان، تجد له هذه المعرفة وهذه الإحاطة الموسوعية، إحاطة موسوعية بكل الكتب وبكل ما صنف في المذهب، وتجده مطلعا على أقوال تلك أولئك العلماء. ثم المرتبة الخامسة وهي مجتهد الفتيا، الذي يسمى مجتهد الفتيا، وهو الذي يجتهد خاصة في النوازل وفي الحوادث وفي المسائل التي تعرض، ليس له تخصص في الترجيح، ليس له تخصص في المذهب، لم يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، ولكنه يفتي في ما يحتاجه الناس في نوازلهم وفيما يحدث ويعرض لهم في عصرهم من قضايا ومن أقضيات ومن مسائل يحتاج إليها، ولم يبلغ ولم يرتفع حتى يبلغ الدرجة التي تليها. إذا ظهرت لنا هذا التقسيم وفهمنا هذا التقسيم، إذن يعني لا يمكن مثلا أن تقارن مثلا قول الإمام مالك في مسألتين بقول مثلا رجل من المعاصرين مهما بلغ علمه لا وجه للمقارنة. يعني هذا صاحب مذهب، مثلا الإمام مالك هذا صاحب مذهب، وهو عالم بالحديث، عالم بالعلل، عالم، هو صاحب، هو راوي الحديث، هو الذي يروي الأحاديث نفسه، هو الذي صاحب اللسان، هو الذي يفسر ويبين لنا معاني بعض الألفاظ في الأحاديث وفي الآيات. يعني سبحان الله. فكذلك لا يمكن أن تقارن مثلا أشهب وتلك الطبقة من المجتهدين المطلقين أصحاب الأئمة المتبوعين، لا يمكن أن تقارنهم بمن دونهم. وهكذا إذا عرفت مراتب العلماء إذن عند ذلك تعرف من تقلد، وتعرف يعني قدر العلماء، وتفهم أن اتباع المذهب ليس هو دليل على الجمود ولا على قلة الاجتهاد، لا بالعكس، بل ذاك دليل على الاجتهاد، بل التخلي عن المذهب والانفلات من المذاهب هذا له عاقبة وخيمة، خاصة على المبتدئين في العلم، خاصة على المبتدئين في العلم لا يحصل لك مسألة، لا يكاد يحصل لك علما، تجده مضطربا في كل المسائل، كلما عرض له حديث قال به حتى تضاربت أقواله ولم يظهر له قول في مسألة، وتجده كثير الاضطراب في المسائل. ولذلك هنا تعرض لنا مسألة، هل يجب على طالب العلم أن يكون له مذهب؟ نقول لا يجب، ليس واجبا، يعني إذا تركه أثم، لا يجب أيضا حتى على العوام أن يكون لهم مذهب بعينه، ولكن نقول هذا مؤكد، هذا مستحب، استحباب تأكيد. لماذا؟ أما بالنسبة لطلبة العلم حتى يحصل العلم، هذا لازم، نقول لازم في طلب العلم، إذا لم تطلب العلم على مذهب وتتقن ذاك المذهب، تخرج أقوالها وتعرف اختلاف العلماء فيها، وتعرف أدلتهم، تعرف أوجه أقوالهم، إذا لم تحصل هذا يحتاج إلى عمر لوحده، يحتاج إلى عمر كامل. فإذا استطاع أن يكون نابغة وحصل ذلك في وقت قصير، يمكن أن ينتقل إلى مذهب آخر، ثم إلى مذهب آخر، ثم يجمع المذاهب الأربعة، ثم يجمع مذاهب العلماء، ثم بعد ذلك يصير من مرتبة علماء الترجيح أو علماء الفتية، ويصعب بلوغه حتى المرتبة الثالثة مجتهد المذهب. هذا الصعب فعلا، هذا صعب، ولكن ممكن، هو ممكن. مجتهد المطلق أيضا هذا صعب، وقد يكاد يكون يعني مستبعدا، خاصة في هذه العصور المتأخرة. أما المجتهد المطلق المستقل هذا كما قلنا هذا أغلق بابه، فلا يطيقه أحد من بعدهم. لماذا؟ لأنه لا بد أنه يحتاج إلى كتاب ينظر فيه، وإلى مرجع يرجع إليه في الحديث أو في التفسير أو في اللغة إلى غيره. ولذلك نقول هنا ملاحظتين نختم بهما. الأولى أن الجاهل لا يجوز له أن يقلد كل أحد، لابد للجاهل أو المستفتي أن يكون له قدر من الاجتهاد في البحث عمن يقلده. يعني حتى المستفتي لابد أن يجتهد في طلب الأعلم من الناس. ونستشهد بحديث الذي قتل 99 نفس سأل عن أعلم أهل الأرض، يجب أن يسأل عن أعلم أهل الأرض ويبحث عن أعلم أهل الأرض يسأله. فلا يجب أن يسأل أي أحد، لا يجوز له أن يسأل أي أحد، لا يجوز له التخير في الأقوال، لا يجوز له التخير في الأقوال. يعني هذا العالم قال له حلال وهذا قال حرام، سأأخذ بهذا الذي قال حلال ولا يهتم بأقوال من خالفه، لا يجوز ذلك، بل يجب أن يجتهد في طلب الحق والبحث عن العالم الذي يقول الحق والذي ويسأل طلبة العلم، لأن أعلم الناس بالعلماء هم طلبة العلم، هم يدلون العوام على العلماء، لأنهم طلبة العلم هذه مرتبة وسطى بين العوام وبين أهل العلم. فإذا لا يجوز للجاهل أن يقلد كل أحد، بل لابد أن يتخير ويجتهد في طلب الأعلم. الملاحظة الثانية أن التقليد في الفتوى فقط، لا في أفعال العالم، لا في أفعال العالم. إذن العالم لا يجب أن نقلده في أفعاله، لا يجب أن نقلده في آرائه السياسية مثلا، لا يجب أن نقلده في هواياته أو في آرائه التي تخصه أو في أفعاله. قد يخطئ، قد يعصي الله سبحانه، قد تظهر منه زلة فيجب أن تغتفر ولا يقلد فيها، بل إنما التقليد في أقواله فقط، أقلده في أقواله، وإن كان هو قدوة لابد أن نتأسى به في أفعاله، ولكن بعضهم قد يقصر عن مرتبة القدوة، وبعضهم قد يجهل في بعض المسائل، خاصة في أمور الاقتصاد أو في أمور السياسة أو في أمور العلاقات الاجتماعية بين الناس، قد يكون له تقصير لانشغاله بالعلم، فيعذر في ذلك ولا يحرج عليه ولا يشنع عليه. لابد أن نفهم هذا. إذن هذا إذن باختصار ما جاء في هذا الباب، في باب الاجتهاد. نواصل في المتن، قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يعني هذا الذين قالوا أن كل مجتهد مصيب، قالوا هذا في الفروع فقط ليس في الأصول، الأصول الكلامية. الأصول الكلامية مقصود بها الاعتقاد، وإلا لصار النصارى والمجوس والكفار والملحدين صاروا يعني مصيبين في كفرهم، لأنه صادر عن اجتهاد منهم، اجتهدوا فأخطأوا الطريق. هذا لا يقال أنه مصيب، بل نقول أنه مخطئ. وهنا الذين قالوا كل مجتهد مصيب، إنما خصوه في الفروع، لذلك قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، في الفروع ليس أي اجتهاد. نعم. ولكن هذا الذي يعني يؤيده أن وجود مسائل فيها في اختلاف وتنوع، الذين قالوا هذا القول لوجود مسائل فيها اختلاف وتنوع، مثلا صيغة التشهد، هناك 6 صيغ وردت عن الصحابة، كل آخذ بأي صيغة فيها فهو مصيب، لأنها كلها صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صيغ الصلاة الإبراهيمية فيها 10 صيغ، من أخذ بصيغة منها فهو مصيب. كذلك قراءات القرآن كلها قراءات متواترة للقرآن، من قرأ بالعاصم أو قرأ بحفص أو قرأ بنافع أو قرأ بابن كثير أو غير ذلك فهو مصيب لا محالة. وهكذا في بعض يعني بعض الأمور هناك فيها اختلاف وتنوع، يعني الإصابة فيها متسعة المجال، متسعة الدائرة، فربما غر هذا أصحاب هذا القول، فاغتروا ببعض المسائل التي فيها اختلاف وتنوع، وظنوا أن كل مجتهد مصيب، ولكن الحق أن ليس كل مجتهد مصيب بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا الاجتهاد اجتهاد الحاكم إنما يكون في الفروع وفي القضاء وفي النوازل. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد طارة وصوبه أخرى، بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ترفع إليه بعض الأمور والمسائل فيصحح لهذا ويخطئ هذا، وهكذا يرشدهم إلى الصواب من الخطأ. والله، وبهذا نكون قد ختمنا شرح المتن، ولله الحمد والمنة، وجزاكم الله خيرا على استماعكم ومتابعتكم وانتباهكم، وفقهنا الله وإياكم في الدين، وعلمنا التأويل، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.